إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، في مجموعة من الخطب السابقة تكلمنا عن حقوق العباد، وأن الله تبارك وتعالى قد فرض على عباده حقا له سبحانه وتعالى وحقوقا للعباد. فواجب على كل مسلم نحو إخوانه المسلمين أن يعيش أخا معهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم يجب أن يكون أخا لكل مسلم، وأن يكف عنه كل الشر وكل الأذى. وأعظم عدوان من مسلم على مسلم قتله، ومن قتل مسلما فقد أوجب الله تبارك وتعالى له النار، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الوعيد من أعظم الوعيد، وعيد الله تبارك وتعالى، وهو وعيد كوعيد الكفار، كوعيد الكفار. ولذلك قال ابن عباس: من قتل مؤمنا متعمدا خلد في النار، خلد في النار خلود الكفار، لأن الله قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره. فجمع الله تبارك وتعالى له بين الغضب واللعنة والخلود، يعني في النار، وهذه كلها هو وعيد الكفار. فهذا أعظم عدوان، أعظم عدوان من مسلم على أخيه المسلم قتله، وكذلك العدوان على دمه ما دون القتل، فهذا كذلك، يعني وهو يأتي بعد هذا. ومن العدوان كل أنواع الظلم، وتكلمنا عن ظلم الأرض، وهو أعظم الظلم، من اقتطع شبرا من الأرض، يعني ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فهذا من الظلم. فمن اقتصد أرض مسلم فهذا عذابه يوم القيامة، أنه يطوق هذه الأرض التي اغتصبها إلى سبع أراضين يوم القيامة. ثم ما دون الأرض من الظلم من الصغير والكبير، أخذ مال المؤمن بأي وجه غير حق، هذا من العدوان عليه. فمال المسلم حرام على كل مسلم، مال المسلم حرام على مسلم، لا يحل له أن يستحل وأن يأخذ من مال أخيه المسلم ظلما بأي حق غير حق، كما قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولو أخذه عن طريق الغش فهذا أمر عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني أو فليس مني. فأخذه عن طريق الغش أو الربا أو أي صورة من صور الكسب يعني المحرم، فهذا أمر عظيم، وهو من العدوان، عدوان على مال المسلم، وكذلك العدوان على عرضه. وأعظم العدوان على العرض اللعن، من لعن مسلما، قال النبي: من لعن المؤمن كقتله. فلعنه سبه، سب والديه، أو غيبته ونميمته، كل عدوان، يعني عدوان على عرض المسلم. وهذا العدوان باللسان قد يضاهي العدوان على الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن المؤمن كقتله. وفي اللعن بالذات قال النبي: إن اللعنة لا بد أن تجد مساغة. إذا قذف المؤمن اللعنة، قال لعن شيء، فإما أن يستحقه وإما أن يعود إلى قلبه. لابد يعود إلى قائله. وكذلك من قال لأخيه المؤمن يا كافر، يقول النبي فقد باء بها أحدهما، باء بالكفر أحدهما، إما الذي أطلق عليه الكفر فيكون كافرا على الحقيقة فيستحقها، وإما أن لا يكون كافرا فيرد التكفير على من أطلقه فيكون قائله. من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال، يعني ليس أخوه كما قال كافرا إلا حار عليه، يعني رجع عليه التكفير فأصبح هو كافرا في ميزان الله تبارك وتعالى ودين الله تبارك وتعالى. إذن هذا أول شيء، أول شيء من حقوق العباد، حق المسلم أن يرفع كل أنواع الظلم بيده، ومنه دون ذلك الأذى، أي أذى. وقد جعل النبي بعض الأذى شديد كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقد دخل في الأذى يعني صنوف ذكرها أهل العلم من صنوف قد يفعلها الإنسان وهو غافل عنها، كان يوسع على أولاده في الوقت الذي يكون يعني جاره يعني في ضيق أو في شدة، وأن هذا نوع من الأذى، نوع من الأذى أن يظهر له أو أن يظهر هو بمظهر من عنده طعامه وشرابه ونحو ذلك يدخل به وجاره يعني في حالة من الشدة أو من الجوع. فذكر هذا من الأذى، كل نوع من أنواع الأذى هذا لا شك أنه يعني من حق الجار على الجار. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ يعني من هذا الذي يقسم عليه النبي ويقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وقيل بوائقه يعني ظلمه وغشمه، إذا كان ظلوم أو غشوم فإن هذا لا يمكن، النبي يقول لا يمكن أن يدخل، أن يكون داخلا في أهل الإيمان. فهذا باب، هذا باب من حقوق العباد. الباب الآخر فيه أمور من المعروف فرضها الله تبارك وتعالى على كل مسلم نحو أخيه المسلم، وهو رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض واتباع الجنازة ونصر المظلوم وإبرار المقسم، كل هذا من حق المسلم على أخيه المسلم، يعني هذا حق واجب لازم، فإذا قصر المسلم في بعض هذه الحقوق أثى، قصر في رد السلام يعني من سلم عليك فلم ترد عليه أثمت. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، إن الله كان على كل شيء حسيبا يحاسبكم على هذا. فهذا هذه الأمور من أمور المعروف وهي حق ولازمة للمسلم على أخيه المسلم. كذلك القيام بالشهادة، القيام بالشهادة تحملا أو أداء، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. نهى الله تبارك وتعالى أن الشاهد يأبى أن يتحمل الشهادة، وسواء هذا كان في عقد بيع أو في عقد آخر من العقود، إذا دعيت إلى الشهادة وجب عليك أن يعني أن تلبي، وكذلك عند الأداء وهي أوجب وألزم، يعني من تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها، كما قال تبارك وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بكل شيء عليم. ولا تكتموا الشهادة، من تحملها، من تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها، إذا طلب منه الأداء يجب أن يؤدي هذا ولا يكتم الشهادة. وأما كتمان الشهادة إذا طلبت منه فهذا فيه هذا الوعيد، قال جل وعلا: ومن يكتمها فهو آثم القلب، فهذا آثم، والإثم هنا نسبه الله إلى القلب، والقلب هو مكان يعني العقل والتحمل. إذن هذا كذلك من الحقوق التي يجب على المؤمن أن يؤديها لأخيه المؤمن. ثم ليعلم أن المسلمين تتفاوت حقوقهم عليه بتفاوت منزلتهم منه. فأول حق حق الأم، حق الأب، حق الوالدين، فهذا أول حقوق وأعلاها، ويأتي بعد حق الله تبارك وتعالى. قد جعل الله حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، قال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقال وصينا الإنسان بوالديه إحسان، وقال وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فهذا بيت. وقال النبي لما قيل له يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك أدناك. فإذا الأم أولا تأتي، ثم الأب، ثم الإخوة، ثم الأرحام. من جهة الأم، أرحام الأم يعني أقارب الأم كالأخوال وأبناء الأخوال من الخالات والأخوال، هؤلاء طبعا أقرب من الأعمام، يأتون بعد الأعمام، لأن الأعمام صلتهم بالأب والأخوات صلتهم بالأم، والأم أقرب من الأب بالأعمام، وأبناء العمومة ونحوهم. وعلى كل حال هذه الدائرة كلها هي دائرة الأرحام، والله تبارك وتعالى أمر الله أمرنا سبحانه وتعالى يعني وحذرنا من قطيعة الرحم، قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، فأمر بتقوى وأمر بتقوى الأرحام، وقال تقوى الأرحام يعني أن تقطعوها، يعني اتقوا الأرحام أن تقطعوها، فهذا أمر عظيم. وقد جاء في قطع الرحم أحاديث تقطع القلب عند سماعي، تقطع القلب كما جاء في الحديث أن الرحم لما خلقها الله قالت استعاذت بالرب جل وعلا، أخذت بجنب الرب وقالت يعني قال لها الله مه، قالت يعني هذا مقام العين بك من القطيع، فقال الله لها أما تحبين أو تودين أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعت، فهذا أمر عظيم، هذا يقطع القلب، فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطعه قطعه الله تبارك وتعالى. وهذه القطيعة تتبدح وتظهر في الدنيا والآخرة، وأكثر ظهورها على الصراط، على الصراط يوم تقوم الرحم على جنبي الصراط، كما جاء في الحديث أنه يضرب الصراط على جنبي جهنم ثم تقوم الرحم في جانب والأمانة في الجانب الآخر، وقيام الرحم وهي معنى ولكنها تصبح حقيقة قائمة، ذات قائمة، الرحم هنا والأمانة هنا، وهذا دليل على أن من وصل رحمه وأدى الأمانة وصل وجاز القنطرة، جاز الصراط. وأما من قطم رحمه وخان الأمامة لا بد أن يقطع، ويقطع وين يقطع؟ يقطع في جهنم، يعني خلاص يسقط في في في جهنم عياذا بالله. فالله قال للرحم أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ومن وصل الله تبارك وتعالى لمن وصل رحمه أن يكافئه في الدنيا قبل الآخرة، مكافأة الصلة، صلة الأرحام في الدنيا قبل الآخرة. وكذلك من قطع رحمه في الدنيا أيضا قطعه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، يعني عقوبة الرحم في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة، وصلة الرحم حسن هذه الصلة في الدنيا قبل الآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، يعني من أحب هذا في الدنيا زينة العمر وزينة الرزق، وهذا أعظم ما يتنافس فيه الناس ويسعى إليه الناس في هذه الدنيا، من أعظم ما يسعى إليه بسط الرزق وطول العمر. فالنبي يقول من أحب هذا فليصل رحمه، يعني طريق هذا طريق أن تصل إلى هذا الأمر صل أرحامه، صل أرحامك، عند ذلك يبسط الله لك في الرزق، يبسط الله لك في الرزق وينسأ الله تبارك وتعالى لك في الأجل. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، والنسيئة اللي هو الزيادة وتأخير، يعني يؤخر أجله، وكله بمقادير الله تبارك وتعالى، فليصل رحمه. وأما قطيعة الرحم فهي كذلك موجبة بالعقوبة المعجلة، يعجل الله، ما من ذنب يعجل الله تبارك وتعالى فيه يعني عقوبته لصاحبه في الدنيا أعظم من قطيعة الرحم، فإن الله يعجل يعني لقاطع الرحم كذلك نصيبه من العقوبة في هذه الدنيا، وما ينتظره من العقوبة الأخروية أشد. إذن هذا كل من له حق عليك، قلنا إن العباد لهم حقوق بحسب قربهم منك، فالوالدين، الأرحام، ثم بعد ذلك الجار والصاحب، ذو الصاحب الصديق كما قال تبارك وتعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تبارك وتعالى في هذه الآية الجامعة بين حقه سبحانه وتعالى وبين حقوق العباد، وذكر من العباد اللي هم أقربهم ومن لهم حق عليه. فمن لهم حق عليه قبل غيرهم الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يأتوا بعدهم، سواء كانت القرابة من جهة الأم أو القرابة من جهة الأب، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وهؤلاء لهم حقوق لأنهم يتامى ولأنهم مساكين فهم ذوي حاجات فجاءت حقوقهم. والجار ذي القربى، جار له حق بقربه منك، وإذا كان جار وقريب كذلك، فيكون أقرب من جار وهو بعيد عنك، جار ومن ذوي قرابتك أن يكون جارك وهو عمك أو هو خالك أو هو خالي. والجار ذي القربى والجار الجنب، الجار الجنب الملاصق، فهذا لملاصقته لك، فذاك جار، جار وقريب منك يعني نسبا أو رحما، وهذا جار ملاصق. والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب، صاحبك. وقيل من صاحبك ساعة كان له حق عليك، اللي يصحبك ساعة يعني في سفر أو في مجلس أو في غيره يصبح حقا له عليك أكثر من غيره ممن لم يصحب. وصاحب الجمع وابن السبيل هذا ممن له حقوق لأنه مسافر منقطع محتاج، فهذا يجب يعني على المسلم أن يعينه، هذا له يعني حق لهذا لأنه ابن السبيل. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أي من عبيدكم ورقائكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذا كله توصية الله تبارك وتعالى بهؤلاء. إذن العباد لهم حقوق عليه وهم بحسب قربهم منه، كلما كان هذا العبد أقرب إليه ولو بصورة من صور القرب كالصحبة، فإن الصحبة قرب، لكن قرب صحبة ساعة صاحبك فيها، أما إذا كان صاحب لك بمعنى صديق لك وكان بينك وبينه يعني صحبة طويلة فبقدر هذه الصحبة يكون حقه، يكون له حقوق زائدة على حق المسلم الذي لم تصحب. ثم يأتي بعد ذلك من صنع لك معروفا، وجب عليك أن تقابله بمعروف مثل أي معروف، ولو دلك على الطريق، ولو دلك على طريق أقل المعروف أن يدلك يقول لك والله الطريق من هنا، ثم ما كان بديك شفع لك شفاعة، فرج عنك كربة، أدى عنك دائن، أمهلك في قضاء الدائن، أي معروف صنعه لك مسلم فإنه يجب عليك أن تقابل معروفه بمعروف، وإلا أثمت. أثمت، أكرر أثمت، يعني يأثم المؤمن إذا قدم له مؤمن أخوه قدم له معروفا ولم يكافئ على هذا المعروف ولم يقدم له معروفا إزاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. وهذا الأمر الوجود، صنع لك أي معروف صغير كان أو كبير ولو دلال على طريق، قال فكافئوه، قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه، ادعوا لهذا الذي صنع لك المعروف بما تظن أنه أنك قد كافأته بهذا. فإذا كل من صنع لك معروف شفع لك شفاعة، أدى عنك دين، نفس عنك غربة، سار معك في حاجة، هذا أمر عظيم، طبعا له أجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أنت أن تكافئه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى في حاجة أبيه أو من مشى في حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى، يعني قضيت هذه الحاجة أو لم تقضى، كان كمن اعتكف في مسجد هذا شهر، يعني كان له من الأجر كاعتكاف في مسجد الرسول شهر كامل، فهذا له أجر عند الله، لكن على من سعي له أن يكافئ هذا، أن يكافئ هذا الذي يعني سار معه في حاجة. فمن سار لك في حاجة، أدى إليك خدمة، شفع لك شفاعة، أسقط عنك يعني حقا لزمك، فوجب عليك أن تقابله بمعروف مثل، معروف مثل مكافئ يعني لمعروفه، قد يكون هذا المعروف مادي كمن أهدى إليك، يجب كذلك إذا كان في طوقك أن تهدي إليه، وهكذا من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. يعني هذا جماع، هذه الكلمة جماع لما هو واجب لكل مسلم على إخوانه المسلمين، واجب. والمسلم الحق من أدى حق الله تبارك وتعالى وحق العباد، إذا أديت حق الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وما أمرك الله تبارك وتعالى به أن تؤديه إليه سبحانه وتعالى، ومن أدى حقوق العباد ما نقص من حق العباد، لم يظلمهم، وكذلك أدى المعروف يعني الذي عليه نحوهم، فهذا هو السليم، هذا المؤمن السليم الذي يأتي يوم القيامة بالفعل، أدى حق الله وأدى حقوق العباد. وأما من قصر، من قصر في حق الله قصر وهو مؤاخذ، ومن قصر في حقوق العباد كذلك هو مقصر. قد ذكرنا مرارا أن حقوق العباد يعني في المؤاخذة فيها أشد من التقصير في حق الله تبارك وتعالى، فإن حق الله إنما يخرج الإنسان منه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأما حق العباد فلا يكفي فيه التوبة. يعني لو تبت وأنت عليك حق العباد وتبت إلى الله واستغفرته ورجعت إليه يبقى شيء آخر، يبقى شيء فوق التوبة، وهو أن ترد حق العباد إليه، ما يقبل الله تبارك وتعالى منك التوبة إذا كنت معتديا أو مخصرا في حق العبد إلا إذا أديت حق العباد. ولذلك كان التقصير في حق العباد مشكلة، مشكلة أكبر، أكبر من التقصير في حق الله. ففي حق الله توب إلى الله تبارك وتعالى، والتائب يقبل الله تبارك وتعالى توبته ويقيل عثرته، لكن حق العباد لا يكفي فيه أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى فقط، بل يجب أن تتوب إلى الله ويجب أن تؤدي حق العباد حتى يقبل الله تبارك وتعالى توبته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته ومرضاته، وأن يجنبنا الزلل كله، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. دائما نذكر في هذا المقام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي يقول: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من الذي نرى له ولا دفع. قال: ولكن المفلس من أمتي رجل يأتي وبصلاة وصيام وزكاة وحج، هذا أدى حق الله في هذه الأمور، ولكنه يأتي وقد سفك دم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، هذا قصر في حقوق العباد وظلمهم. يقول النبي: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته يعني لم تبق له حسنة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وما كان له، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، طلع هذا مدين في النهاية، طلع بعد ما كان له هذه الحسنات لكنه في هذه المقاصة وهذه الحسبة في لأن المقاصة يعني يوم القيامة بالحسنات والسيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كانت له يعني عند من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه الآن قبل أن يكون ألا يكون دينار ولا درهم. ما في تحلل هناك بالدنير والدراهم، ما في دنير والدراهم في الآخر، وإنما هي الحسنات والسيئة. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات يعني من ظلمه، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا حديث عظيم يجب أن نجعله نصف العين، وأنه لا كما يقول بعض أهل العلم لا توزع حسناتك على غرماء، يعني لك حسنات لا تروح توزع على الناس، توزع على الناس تشتم هذا سب هذا اغتبت هذا وفعلت هذا وفعلت هذا، أنت الآن وزعت رصيدك، يعني وزعت رصيدك من الحسنات صلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، أضعته في هذا الذي يعني أنفقته هنا وهنا من يعني سب الناس أو شتمهم أو غيبتهم أو غيره. هذا إلى جانب ما جاء أيضا في الأحاديث من العقوبات الشديدة التي تنتظر يعني من يفعل شيئا من هذا في القبر. فالنبي قال إن صاحب هذا القبر أو صاحب هذا القبر إن صاحبي هذين القبرين ليعذبان، هما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فالنميمة عدوان وظلم للمسلم ونقل الحديث للإفساد، وهذا يفسد بين المسلمين بمجرد نقل حديث وهو صادق، يعني النمام صادق، يعني النمام عندما ينقل حديثا ينقل صدق مش مفتري، يعني ليس مفتريا، ولكنه مع ذلك لنميمته فإنه يؤاخذ بهذا ويعذب في قبره. ويا جماعة والله لو كان القبر ليس فيه عذاب، مجرد القبر قبر، القبر في نفسه عذاب، يعني القبر في نفسه صندوق مظلم، صندوق مظلم كما قال النبي إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم على نبينا. فالقبر بروحه هو عذاب، فتضيف له لما تضيف عذابا عليك في القبر أكثر من العذاب الذي هو فيه. والقبر حق، كلنا آتي كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة، فكلنا آتي، فلماذا تقدم لنفسك تحرق نفسك تقدم لنفسك الحطب الذي تحرق به في قبرك على شيء ربما يكون كلام، يعني النميمة شنو؟ النميمة كلام. فلا تنم، لا تنم ولا تفتري ولا تسب، واحفظ لسانك، احفظ لسانك كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا. هذا حديث عظيم، حديث معاذ الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فقال النبي لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه أركان الإسلام. ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال له النبي ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم قال قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له النبي بعد هذا ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني على ما يجعلك تملك كل عملك تملكه؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال أمسك عليك هذا عشان ما يضيع شيء من عملك، قال له أمسك عليك هذا. قال قلت يا رسول الله أو نحاسب على ما نتكلم؟ قال فضرب في صدري وقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فقال له هذا يعني كأنه لا يلقى في النار إلا بذنوب اللسان. قال له وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فإمساك اللسان، اللسان أعظم جوارح يعني العبد يعني عدوانا عليه إذا أطلقه، إذا أطلقه في يعني عرض العباد كان هذا أعظم عدو له. فعدوك قد يكون لسانك الذي بين شفتيه. وقد قال النبي: من يضمن لي هذا ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هذا كلام النبي. يقول اللي يضمن لي هذا يعني ما بين اللحيين، اللحيين اللي هو العظم، عظم الصدغة هذا والعظم الثاني، وما بين اللحيين اللسان، وما بين فخذيه اللي هو الفرج. فقال: من يضمن هذا وهذا أضمن له الجنة. فعلينا أن نعي هذا، نعي عملنا الصالح ولا نضيع منه شيئا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبته ومرضاته سبحانه وتعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أمير البلاد إلى طاعتك، وفق ولي عهده. اللهم اجعلنا هداة مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.